بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في مقدمات تتعلق بشرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق شذرات تتعلق بشرف الفقه وفضله وعظيم منزلته، وختمنا بكلمة للإمام القرافي رحمه الله ما أحسنها وما أروعها من كلمة مدح فيها علم الفقه ومذهب مالك رحمه الله تعالى على جهة الخصوص، حين قال: ما بعد، فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق وسيلة السعادة الأبدية ولباب الرسالة المحمدية، وإن من أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية واختيارات آرائه المرضية، وذلك لأمور منها. وأشرنا إلى ما تميز به مذهب مالك رحمه الله ولو على جهة الاختصار، وإلى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب. ولذلك قال صاحب المرافي في باحث تقليد وموجب تقليد الأرجح: وجب لديه بحث عن إمام المنتخب، يعني يقول: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشؤون الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. إذا ذكر العلماء فمالك النجم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول: مالك شيخي وأستاذي وعنه أخذت العلم. وترجمة مالك معروفة، ذكرناها في أكثر من مناسبة. الذي يعنيناها هنا هو التنويه بشأن الفقه والتنبيه على عظمته، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم منه ما يصحح عبادته ومعاملته، فهو من أشرف العلوم وأجلها. ورحم الله القائل: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. وهل ساد من العلماء إلا الفقهاء؟ وقد ساد غير الفقهاء، لكن أهل الفقه لهم ما لهم من الخصوصية في معرفة الحلال والحرام وفقه آيات وأحاديث الأحكام التي أنزلها الملك العلام سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقدمة الثانية تتعلق بصاحب الكتاب، تتعلق بالناظم ونظمه. أما الناظم فهو العلامة الشهير عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري، نسب الأندلسي أصل الفاسي من شأن ودار، فهو أنصاري ينتهي نسبه الأنصار، أصله من الأندلس، هاجر أجداده إلى المغرب، هو فاسي من شأن، نشأ في فاس، ولد رحمه الله سنة 90 و900 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأخذ عن كثير من علماء بلده كالإمام أبي العباس أحمد الكفيف وسيدي عثمان اللمطي والعلامة الجنان وغير واحد وابن القصار القيسي، جمع من علماء بلده أخذ عنهم علوم الشريعة حتى صار من كبار علماء الأمة، وألف تآليف كثيرة نافعة، من أشهرها هذا الكتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ومن أشهرها شرح الموارد الظمآن في علم الرسم، وله شرح وحواش على خليل، وترك كتبا طبع منها البعض ولم يطبع البعض الآخر. تخرج عليه تلاميذ كثر، من أشهرهم ميارة الفاسي الشارح المرشد المعين بالشرحين المشهورين، وكذلك العلامة عبد القادر البوسعيدي وغير واحد. توفي رحمه الله تعالى سنة 40 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن عاش 50 سنة، عمرا كان قصيرا لكنه كان عريضا. خال أحد الحكماء وهو يدعو لغيره، قال له: أسأل الله تعالى أن يرزقك عمرا عريضا، أي مليئا بالخيرات والبركات والإنجازات والأعمال التي تقرب من ذي الجلال سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالناظم على جهة الاختصار. أما النظم فهو بديع عجيب معجب في بابه، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه المنظومة المختصرة وصفها العلامة ميار الفاسي رحمه الله بأنها عديمة المثال، وأنا على ذلك من الشهيد وموافق له في هذا فيما ذكر. قال: هي عديمة المثال، عديمة المثال في الاختصار وكثرة الفوائد والتحقيق وموافقة المشهور ومحاذاة مختصر الشيخ خليل والجمع بين أصول الدين وفروعه مع الآداب والأخلاق. لا نعرف كتابا مختصرا في 314 بيت كما قالوا في الأخير ذا القدر نظم لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. يقول أبياته 14 تصل مع 300 عد الرسول سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. فهو كتاب عجيب، وقد نفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما، وذكرت وظهرت بركته على المتفقهة منذ قرون، ما درسه أحد إلا انتفع به انتفاعا عظيما. ضمنه مقدمة عقدية كان فيها بعض المسائل لتحتاج إلى تقييد وتنبيه وتحرير، وضمنه الفقه محصورا في العبادات: طهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج، وخاتمة في السلوك والتزكية. من أحسن ما كتب من المختصرات في هذا الباب 30 بيتا تقريبا، ضمنها مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وما يجب على الإنسان أن يتحلى به وأن يتخلى عنه في طريق التزكية وفي سبيل الارتقاء في مدارج الكمال إلى ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهو نظم مبارك، ونحن سنتناول منه الفقه سبب ضيق الوقت، ولذلك أنا سميت هذه السلسلة بالمختصر المبين من فقه المرشد المعين. المختصر المبين من فقه المرشد المعين أنا درسته ما لا يحصى من المرات، وأخذه علي عني من الطلاب من لا أحصي في داخل البلاد وخارجها، لكن سيكون الشرح مختصر لأنه لو توسعنا يكون الشرح نفك شرح البيت، نصور المسألة، نشير إلى دليلها وإلى الراجح متى ما تسنى ذلك، وهذا هو المقصود، تصور المسألة ومعرفة حكمها بدليلها. إذا أحيانا نشير إلى الخلاف، خلاف المذهبي أو إلى الخلاف العالي على جهة الاختصار، وإلا في المقصود، المقصود هو تعلم هذه الأحكام. فأنا أوصي إخواني أن يعنوا بحفظ هذا المتن المبارك، بحفظه وضبطه وإتقانه. هذا الكتاب، النظم، وصفه العياشي رحمه الله صاحب الرحلة أبو عبد الله العياشي، عليك قال: عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ لنظم كالجمان فصوله، وما هو إلا مرشد ومعين، كأن المعاني تحت ألفاظه وقد بدت سلسبيلا بالرياض معين، فكيف وقد أبداه فكر بن عاشر إمام هدى للمشكلات يبين، تضلع من كل العلوم فما له شبيه ولا في المبهمات قرين. مبالغة شوية، الشعر يغتفر فيها، بلغ فما له في المبهمات، مبهمات يعني في المخلوقات من أهل العلم، يعني بالغ في شيخه، بالغ في وبالغ في الثناء، في الثناء على ابن عاشر رحمه الله، ولا شك أنه من كبار أهل العلم. هذه الأرجوزة في وقت مضى في أمة العز، لما كانوا الجزائريين، كان الجزائريون وغيرهم يعنون بدينهم، كان لا يخلو بيت من حافظ لهذه الأرجوزة. واسألوا أجدادكم إن كانوا من أهل الفقه والتاريخ والمعرفة، في الزمان الذي مضى لا يكاد يخلو بيت ممن يحفظ المرشد المعين بن عاشر، حتى كان يقول زمان لما يحفظش بن عاشر ما عندوش باش يقاشر. هذا الجاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، يعرف لا فرائض الوضوء ولا فرائض، لا يعرف شيئا. فأقل شيء كانوا يحفظوا بن عاشر، وكان يحفظها خاصة النساء والولدان. النساء يعني أقل ما يحوزون ما يحوز، أقل ما يحوزه النساء من العلم يحفظ بن عاشر، وكذلك الولدان الصغار. ذاك الحجوي الفاسي رحمه الله كان يقول هي أرجوزة يحفظها ولدان المغرب الصغار، كانوا يحفظون. فنسأل الله تعالى أن يعيد علينا من أنوار ذلك الزمان، وأن يقبل الناس على تعلم دينه. فأنا ما زلت حريصا على دعوة الناس إلى حضور هذه المجالس، مجالس الفقه بين أذان العشاء والإقامة، وإلى الآن ما زلت أرى الاستجابة ضعيفة، لكن هذا لن يثنيني إن شاء الله. أنا باب أن يؤدي الإنسان ما عليه، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا الإنسان. إحنا لكن نحرص على أن يحضر هذا المجلس إخواننا، خاصة من عامة الناس الذين ربما يثقل عليهم أن يدرسوا الفقه بطريقة على طريقة العلماء وطلبة العلم. هذه دروس ميسرة، فيها شيء لن يكون فيها تعقيد إن شاء الله. سأحاول أن أسهل وأن أيسر ما استطعت إلى ذلك سبيل. هذه الدروس الفقهية تكون كل يوم بين أذان العشاء والإقامة، إلا الخميس والجمعة. عندنا من السبت حتى الأربعاء، حتى تكرهوا مني، وأنا ما انكرهش منكم إن شاء الله. فأنا أنصحكم بالحضور، أرجو من إخواننا أن يشرفونا، يجي يحاول يجي قبل أذان العشاء ولو بدقائق يسيرة، وليستحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لي ربي حبل الخير يهديه إلى مجالس العلم والذكر. ومفهوم الحديث أن من لا يحرص على الفقه في الدين فليخشى على نفسه. فعلامة الخيرية أن يحرص الإنسان على التفقه في الدين. جعلنا الله وإياكم من أولئك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.